قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما وقت السجود فإنهم اختلفوا فيه، فمنع قوم السجود في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. هذا حقيقة، وإن كنا سبق أن ذكرناه، لكننا نحتاج أحيانا إلى تكرير بعض المسائل لربطها بدروسنا التي معنا. تعلمون أيها الإخوة أن هناك أوقات نهي عن الصلاة فيها، والقصد بالنهي عن الصلاة فيها إنما هي عدا الفرائض، وهذه الأوقات الخمسة التي نهي عن الصلاة فيها جاءت في أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. ومن وتلكم الأوقات هي كما جاء في الحديث: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وفي حديث آخر: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذن هذان وقتان. ثم يأتي حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه غيره، والذي قال فيه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني حين تكون الشمس في كبد السماء يعني وقت السواد، وحين تضيف الشمس للغروب أي حين تبدأ الشمس في الغروب تميل للغروب. هذه أوقات خمسة نهي عن الصلاة فيها، ومع ذلك فصل العلماء الأقوال فيها. فمن ترك فريضة من الفرائض ناسيا أو نائما عنها لعذر فإنه لا إثم عليه في هذا المقام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسي فليصليها متى ذكر فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام عن صلاة الفجر وقام من مكانه، وبعد ذلك صلى ركعتي الفجر وصلى بأصحابه. إذن قد ينام الإنسان عن الصلاة، لكن لا ينبغي أن يتخذ الإنسان ذلك وسيلة، لأن بعض الناس يسهر ليلة يحيي ليله بالقيام، وقد يكون هذا الإحياء في معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أوشك الفجر على الظهور ذهب ونام ففاتته صلاة الفجر، فهل نقول هذا لأنه معذور في نومه؟ لا، نقول عن هذا مفرط. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى. وأنت كذلك إن تساهلت في الصلاة فلما قرب وقتها بك نمت عنها أو تشاغلت عنها في أمر من أمور الدنيا، فأنت بذلك مفرط آثم. إذن ها الفريضة تؤديها في أي وقت من الأوقات، ويختلف العلماء أيضا في صلاة الجنازة، يا علي ثلاث لا تؤخرهن، وذكر من بينها الجنازة إذا حضرت، ومن العلماء من يرى أنها تصلى في أوقات النهي. والعلماء قد انقسموا فيما عدا ذلك من السنن إلى قسمين، فالشافعية يرون أن كل صلاة تطوع ذات سبب فإنها تصلى في وقت النهي وفي غيره، وغيرهم يخالفهم في ذلك. وقد سبق أن رجحنا ولا نزال نرجح مذهب الشافعية في ذلك، وهو أن السنن كتحية المسجد وكذلك أيضا صلاة الاستسقاء كسوف وغيرها ذات الأسباب فإنها حقيقة تصلى في أوقات النهي، وإن كانت مثلا وصلاة الاستسقاء لها وقت محدد كما عرفتم. إذن هنا في هذا المقام هناك صلوات ذات أسباب من التطوعات تصلى في أوقات النهي. ناتي الآن إلى السجود، هل السجود صلاة؟ أما العلماء يقولون بأن السجود جزء من الصلاة، إذن يلحق بالصلاة فيطلق عليه اسم الصلاة. وإذا كان سجود التلاوة صلاة، إذن هل يجوز أن يسجد القارئ أو المستمع في وقت من أوقات من الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؟ اختلف العلماء في ذلك، فالشافعية كعادتهم يذهبون إلى جواز ذلك، وهي أيضا رواية للإمام أحمد، وكذلك قيل بأنها رواية للإمام مالك. وبعض العلماء يرى أنه لا يسجد للتلاوة في وقت من أوقات النهي، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل أيضا. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، وبعد العصر لا تصلى النوافل ولا السنن، وقد أيضا احتار بعض الصحابة في ذلك، عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر، وأرسلوا قريبا إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر، فذكرت الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد العصر، فذهب إليها قريب فسأل أقرأها السلام وسألها، فأحالت إلى أم سلمة لأن العلم في ذلك عند أم سلمة، فعاد إلى أصحابه، وهذا من أداب الرسول، ما ذهب مباشرة إلى أم سلمة، وإنما عاد إلى النفر الثلاثة الذين أرسلوه، فأرسلوه إلى أم سلمة، فذهب إليها فأخبرها بما أرسل إليه، فبينت له، قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسئل عن ذلك فقال أتاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر من ركعتين، إنما هما قضاء لماذا؟ للركعتين بعد الظهر، وهي من السنن الرواتب. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قضاء ولم يكن ذلك ابتداء، وفرق بين القضاء وغيره، مع أن هناك خلافا بين العلماء، أن بعضهم يرى أن ذلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر أنه ورد في ذلك وأظنه حديث عن المغيرة لكن فيه ضعف، هذا أحببنا أن نشير إليه. إذن لو أن الإنسان قرأ آية فيها سجدة هل يسجد؟ أنا أميل إلى مذهب الذين يقولون بالسجود لأن هذه لها سبب. قال فمنع قوم السجود في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، وهو مذهب أبي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات. حقيقة مذهب أبي حنيفة فيه تفصيل، لكن نحن سلكنا مسلك عدم التفصيل ودخول التفريعات في المذاهب حتى يعني لا تتعدد الأقوال. نعم. قال ومنع مالك أيضا ذلك في الموطأ لأنه عنده من النفل، والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده، وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس أو تتغير، وكذلك بعد ولعل وجهة الإمام مالك رحمه الله ما لم تصفر الشمس، لأنه كما أخبر رسول صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني يؤخرون الصلاة حتى إذا ما تصفرت الشمس وأوشك المغرب قام بعض الناس فصلى، وهذا من الكسالى، وهذه لا شك الكسل في القيام إلى الصلاة إنما هي من صفات المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى عندما وصف المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فترى أنهم يراؤون الناس في أعمالهم يخشون الناس ولا يخشون الله، وهذا هو شأن المنافقين. أما المؤمن الحق فعليه دائما أن يخشى الله سبحانه وتعالى ولا يخشى أحدا غيره، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نعم هناك خوف، تخاف من سبع، تخاف من أن تقع في الخطأ، تخاف من عدو، لكن هذا خوف معتاد، لكن الخوف الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله في أمور العبادة فلا ينبغي أن تصرفه لغير الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون خوفك وخشيتك إنما من الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف والرجاء والتوكل والدعاء والخشية والرهبة والإنابة هذه كلها أنواع من أنواع العبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد ابن العصر. القاسم الإمام المشهور أحد أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي كثيرا ما يقول سئل الإمام مالك عن كذا فقال كذا، وأحيانا لا يجيب الإمام مالك فيجيب ابن القاسم، وابن القاسم من العلماء الأعلام، فهو أيضا بمنزلة البويطي عند الشافعية ومحمد بن الحسن وأبي يوسف عند الحنفية، وكذلك أيضا الأكرم وغيره من أصحاب أحمد عند الحنابلة. قال وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر. إذا الإمام مالك مذهبه أيضا فيه تفصيل، ما لم تصفر الشمس أو تتغير، وكذلك بعد الصبح. وبه قال الشافعي، وهذا بناء على أنها سنة، وأن السنن تصلى في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب أو الطلوع،